بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفرائض في شرح متن الرحبية، ونقرأ من شرح صدق المالكيني رحمه الله على متن الرحبية. قال رحمه الله: باب أصحاب الرضاع. قال: والربع فرض الزوج، والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه، والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه، وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر، وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. قال الشارع: أقول الربع فرض اثنين من أصناف الورثة. من الذين يرثون الربع؟ اثنان من الورثة. الأول فرض الزوج، يعني الذين يرثون الربع الزوج والزوجة، الزوج والزوجة. الزوج يرث الربع بشرط إيه؟ بشرط عدم الفرع الوارث، بشرط وجود الفرع الوارث للميتة منه أو من غيره. والزوجة ترث الربع بشرط عدم الفرع الوارث للميت منها أو من غيرها. واضح؟ يعني الخلاصة أنه إذا ماتت امرأة ولها زوج، إن كان المرأة هذه لها أولاد يبقى زوجها له الربع، ليس لها أولاد يبقى زوجها له النصف. إذا الرجل مات وترك زوجة، فزوجة الميت هذه لها الربع إن لم يكن له أولاد، وإن كان له أولاد يبقى لها الإيه؟ الثلث. ولذلك يعني أصحاب الربع اثنان، الزوج والزوجة. ولذلك لا توجد مسألة فيها ربع وربع، يعني من الفروض التي لا يمكن اجتماعها ربع وربع. صحيح؟ يعني ممكن يجي مسألة فيها نصف ونصف، ممكن مثلا زوج وأخت، مثلا رجل امرأة ماتت وتركت زوجا وأختا. صحيح؟ الزوج يأخذ النصف فرضا، والأخت تأخذ الإيه؟ النصف فرضا. يمكن أن توجد مسألة فيها نصف ونصف فرضا، لكن لا توجد مسألة فيها ربع وربع فرضا. لماذا؟ لأن أصحاب الربع إما الزوج وإما الإيه؟ الزوجة. ويمتنع اجتماع زوج وزوجة، لأن لابد واحد منهم ميت والثاني يرثه. وفي نفس الوقت أيضا بين شرطيهما تماما، بين شرطيهما تماما، يعني شرط الزوج حتى يرث الربع وجود الأولاد، شرط الزوجة حتى تلف الربع عدم الأولاد. فهناك أيضا تمانع في الشرط، بالإضافة إلى استحالة اجتماعهما أصلا. نعم. بالنسبة للأولاد، لازم يكون لها أولاد يعني ولدوا منها، يعني منها أو من غيرها. بالنسبة لموضوع الحمل له باب مستقل، يعني في الحمل إنه يحفظ نصيبه إلى حين وضعه، يعني يظل محفوظا إلى حين وضعه، يتبين بأنه ميت أو حي أو ذكر أو أنثى إلى آخره. ثم إن وضع الحمل يتبين يعني حياته، فإنه يعني لو رجل مات وزوجته حامل، يعني رجل مات وزوجته إيه؟ حاملة، فهنا يحفظ المال إلى حين وضع الحمل. هناك يعني فرق تفريق أيضا بين من يتأثر نصيبه أو من لا يتأثر نصيبه. من يتأثر نصيبه بالحمل فإنه لا يأخذ، وأما من كان نصيبه لا يتأثر بالحمل فإنه يأخذ نصيبه. أما من كان نصيبه يتأثر بالحمل فإنه يعني يحفظ له نصيبه إلى حين وضع الحمل، ثم بعد وضع الحمل يتقرر إذا كان الزوج مثلا، إذا كان الزوجة هذه ستأخذ ربعا أو ثمنا بحسب الحمل إن كان موجودا وعدده من ذكور وإناث إلى آخره. له باب مستقل إن شاء الله، ميراث الحمل إن شاء الله. طيب، قال: أقول الربع فرض اثنين من أصناف الورثة. الأول فرض الزوج إن كان معه ولد الزوجة أو ولد من لها، سواء كان ولدها من الزوج أو من غيره. الزوج له الربع إذا الزوجة كان لها ولد سواء منه أو من غيره، كلمة ولد تشمل أولاد لها. ثانيا قال وفرض الزوجات أو الزوجات إن كنا متعددات مع عدم ولد الزوج أو ولد ابنه سواء كان منها أو من غيرها، كذلك يقول وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر. يعني إذا الرجل مات وترك أربع زوجات وليس له أولاد، هل كل واحدة تأخذ ربعا؟ لا، يشتركنا في الربع، يشتركنا في الربع، يعني الربع يقسم على الزوج. قال كل ذلك بالإجماع لقوله تعالى فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك، وقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. قال وقول الناظم والربع إلى آخر الأبيات أي وللزوج الربع إن كان مع الزوج من ولد الزوجة من يمنعه من النصف إلى الربع. يقول والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه، منعه من ماذا؟ منعه من النصف، لأن الزوج له النصف إذا لم يكن للميتة أولاد. إذا كان للميتة أولاد، الأولاد هؤلاء منعوه أي من النصف إلى الربع. قال وهو الولد ذكرا كان أو أنثى إذا لم يقم به مانع من الموانع السابقة، حتى لو قام به مانع كان وجوده كعدمه فلا يحجب الزوج عن نصفه. يعني إذا ميتة لها ولد ممنوع من الميراث لكونه كافرا أو لكونه رقيقا، فبالتالي أو كونه قاتلا لأبيه مثلا إلى آخره، فإذا قام به ما يمنعه من الإرث فإن وجوده كعدمه، يعني لا يحجب الزوج حجب نقصان من النصف إلى الربع. والولد قال يشمل الذكر والأنثى، يعني رجل مات وترك زوجة وبنتا، الزوجة تأخذ ربع ولا ثمن؟ الثمن، لأن له ولد، حتى الولد هذا قد يكون أنثى، الأنثى تعتبر ولدا، الولد يشمل الذكر والأنثى. قال وقوله وذكر أولاد البنين يعتمد إلى آخره، معناه حيث اعتمدنا وجود الولد في حجب الزوج من النصف إلى الربع، اعتمدنا أيضا وجود ولد الإرث وعدم وجوده، لأنه كالولد في الإرث والحجب والتعصيب إجماعا كما قدمنا. يقول يعني حيثما يرد في الكلام أنه إن وجد الولد، يعني كما مر بنا إن وجد الولد ورث الزوج الربع، إن لم يوجد الولد ورث النصف، والزوجة إن وجد الولد أخذت ثمنا، إن لم يوجد الولد أخذت ربعا. فهنا عندما نقول وجد الولد أو عدم الولد، المقصود بالولد يشمل أبناء الميت لصلبه، يعني الأبناء المباشرين، وبنات الميت لصلبه، يعني له مباشرة، وأولاد ابنه أي ابن الابن وبنت الابن، فيشمل الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن. وإن نزل بمحض الذكور، يعني ممكن ابن ابن ابن ابن ابن الميت هذا يعتبر ولده، بنت ابن ابن ابن ابن ابن الميت تعتبر من الولد، المهم الواسطة بينه وبين الميت ذكور، هذه تعتبر من الولد. فالولد يشمل أولاد الميت لصلبه وأولاد بنيه الذكور، يعني ابن الابن وبنت الابن، فأولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد، يعني متى ذكر الولد فإنه يشمل أولاد البنين. فيقول أولاد الابن مثل الأولاد في الإرث والحجب، يعني يرثون مثل ما يرث الأولاد بس بشرط عدم الأولاد، يعني مرة بنا أن بنت الابن ترث ميراث البنت عند انعدام الفرع الأعلى منها، فبنت الابن تقوم مقام البنت، وبنت يعني تكون واحدة لها نصف وثنتان لهما ثلثان مثل البنين. وإذا كان أبناء ابن مع بنات ابن يرثون بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، فما ينطبق على الأولاد ما ينطبق على أولاد الميت بصلبه ينطبق على أولاد ابنهم. والحج كذلك من يحجبون بالابن يحجبون بإيه؟ بابن الابن. أولاد الابن يحجبون من يحجبه الأولاد. الحجب هو المنع من الميراث، يعني مثلا الأخ لا يرث في وجود الابن. لو الرجل مات وترك أخا وابنا نقول المال كله للابن والأخ لا يأخذ شيء. طيب لو ترك أخا وابن ابن ابن ابن ابن برضه ابن ابن ابن هذا يرث المال كله والأخ لا يرث شيء. فابن الابن يقوم مقام الابن في الحجب، من يحجبه الابن يحجبه ابن الابن. وكذلك في حجب النقصان، فحجب الحرمان هو يحرمه من الميراث بالمرة أو يحجبه نقصانا، يعني ينقص ميراثه، يعني الابن ينقص ميراث الزوج من النصف إلى الربع، فابن الابن كذلك ينقص ميراث الزوج من النصف إلى الربع. لا، أولاد البنت لا يرثون ولا يؤثرون في الميراث غيرهم. والتعصيب يعني كذلك أيضا ينطبق على أولاد الابن ما ينطبق على الأولاد في التعصيب. قال: وهل الولد المذكور في الآية العظيمة يشمل ولد الابن حقيقة أو مجازا؟ خلاف، يعني هذا خلاف إيه شكلي لا يؤثر في الحكم، يعني خلاف لفظي، هل الولد يشمل أولاد الابن من باب الحقيقة أو من باب المجاز؟ يعني هل نقول هذا هو استعماله الأصلي أن الولد يشمل الأولاد وأولاد الابن، أو نقول الاستعمال الأصلي للولد هم أولاد الميت لصلبه، ولكن إذا استعملناهم بمعنى أولاد الابن فيكون ذلك استعمالا مجازيا، هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. يعني هل اللفظ لفظ الولد هو موضوع في الأساس للولد وولد الابن، أو هو موضوع في الأساس للولد استعماله في ولد الابن هو نقل له عن استعماله الاصلي الى استعمال مجازي؟ هي مساله يعني شكليه لا تؤثر يعني في الحكم الشرعي. باب من له الثمن. قال: والثمن للزوجات والزوجات مع البنين او مع البنات او مع اولاد البنين فاعلمي ولا تظن الجمع شرطا فافهمي. يقول الثمن للزوجه والزوجات مع البنين أو مع البنات، يعني الزوجة الواحدة أو الزوجات، الزوجة الواحدة لها الثمن والزوجات زوجتين أو ثلاثة أو أربع يقتسمن الثمن. مع البنين أو مع البنات، إذا الميت له بنون أو له بنات، أو مع أولاد البنين أو له أولاد بنين فاعلمي. قال: ولا تظن الجمع شرطا ففهمي، يعني لا، يعني هو طلع في الأبيات إلى أن يستعمل الجمع، يقول مع البنين أو البنات أو مع أولاد البنين، لكن لا لا ليس شرطا أن يكونوا جمعا. يعني لو زوجة وابن واحد، الزوجة لها الإيه؟ الثمن. لو زوجة وبنت واحدة لها الثمن، زوجة وابن ابن لها الثمن، زوجة وبنت ابن الزوجة لها الثمن. إذا حتى لو وجد واحد فقط من الأولاد أو واحد فقط من أولاد الابن الزوجة لها الثمن، يعني ليس شرطا أن يكون مجموعة، يمكن أن يكون واحد. يقول الشارح: أقول: والثمن فرض نوع واحد من أنواع نوع أحد من أنواع الورثة. نوع واحد من أنواع الورثة في بعض الناس. فرض الزوجة أو الزوجات، يعني المستحقون للثمن صنف واحد من الورثة. يعني مرضينا الآن احنا أخذنا فرض النصف يستحقه خمسة أصناف، وفرض الربع يستحقه صنفان، والثمن يستحقه صنف واحد من الورثة وهو الزوجة أو الزوجات. فرض الزوجة أو الزوجات مع وجود الولد أو ولد الابن ذكرا كان أو أنثى إجماعا، لقوله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. قال: ويكفي في حجبها أو حجبهن من الربع إلى الثمن وجود واحد من البنين أو البنات أو من بني الابن أو من بنات الابن كما في الزوج، وليس الجمع شرطا إجماعا للآية الكريمة. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن، يعني ولو ولد واحد فقط. يعني الآية لم تقل أولاد وإنما قالت إيه؟ ولد، يعني حتى لو واحد. قال: والمصنف جمع البنين والبنات وأولاد البنين لأجل النظم، يعني ضرورة النظم ووزن الأبيات، يعني لم يسعفه إيه مع الابن أو مع البنت، يختل وزن البيت إذا قال ابن أو بنت، فاحتاج يعني لضرورة النظم أن يكون مع البنين أو البنات. لكن لما كان هذا مهما أنه يشترط الجمع فأزال هذا الإيهام بقوله: ولا تظن الجمع. قال: ودفع إيهام اشتراط الجمع بقوله: ولا تظن الجمع شرطا، وقوله: فافهمي تكملة تكملة البين. طيب، باب من له الثلثان، لغاية كده واضح ولا في إشكال؟ واضح شوية. باب من له الثلثان. قال: والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمعا، وهو كذاك لبنات الابن فافهم مقالي فهم صافته، وهو للأختين فما يزيد قضى به الأحرار والعديد. هذا إذا كنا لأم وأبي أو لأب فاعمل بهذا تصيبي. طيب، خلاصة إيه باب الثلثين؟ أنه مر بنا في باب النصف أن الذين يرثون النصف خمسة، ذكر واحد وأربع إناث. طيب، صاحبات النصف الإناث اللائي يرثن النصف من هن؟ البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأخ. خلاص، كان هناك شرط في هؤلاء النسوة الأربع اللائي يرثن النصف، كان هناك شرط مشترك في كل منهم وهو عدم المماثل. هذا الشرط موجود في كل منهم، هو عدم المماثل، يعني أن تكون بنتا واحدة لا مماثل لها، يعني ليس معها بنت أخت، نسميه عدم المماثل أو عدم المساوي. وفي بنت يعني في البنت لو تذكرون اشترطنا لها شرطين اللي هم عدم المعصب وعدم المماثل، وفي بنت الابن قلنا عدم المعصب وعدم المماثل وعدم الفرع الوارث الاعلى، هذا في النصف. وبعدين في الاخت الشقيقه قلنا عدم الاصل وعدم الفرع وعدم المعصب وعدم المماثل. في الاخت الاب قلنا عدم الاصل وعدم الفرع وعدم المعصب وعدم المماثل وعدم الاشقاء والشقيقه. خلاص، فقال لك الان في باب الثلث، باب الثلثين، في باب الثلثين صاحبات الثلثين أربع: هن صاحبات النصف عند تعددهن. فقال لك يعني كل اللائي يرثن النصف، بس شيل شرط عدم المماثل، شيل شرط عدم المماثل، ونشترط بدلا منه أن يكون اثنتين فأكثر، يعني وجود المماثل أن يكون اثنتين فأكثر. فلذلك نستطيع أن نقول وباقي الشروط كما هي في النصف، باقي الشروط كما هي في النصف. يعني يمكن أن نعدها أيضا بطريقة سهلة، نقول صاحبات الثلثين أربع يرثوا الثلثين أربعة أصناف كلهن إناث. أول صنف من صاحبات الثلثين البنتان فأكثر بشرط واحد، احنا خلاص شلنا شرط عدم المماثل لاننا قلنا البنتان فاكثر بشرط واحد وهو عدم المعصب، ما يكونش معهن ايه ذكر. البنتان فاكثر بشرط واحد وهو عدم المعصب، يعني بعض يعني الطريقه في الترتيب، بعض يقول البنتان فاكثر بشرطين، شرط عدم المعصب وشرط كونهن اكثر من واحده، بس لا نحتاج الى ان نقول كونهن اكثر من واحده لان احنا قلنا البنتان فاكثر، هذا يتضمن هذا الشرط، يعني لا يحتاج إلى عدد حتى يكون أسهل في الحفظ، أن نقول الأول بشرط واحد والثاني بشرطين والثالث بثلاثة والرابع بأربعة، فنقول بنتان فأكثر بشرط واحد وهو عدم المعصب. بعدين بنت الابن فأكثر، هذا رقم اثنين، بشرطين وهو عدم المعصب وعدم الفرع الوارثي الأعلى منها. يعني بنت لابن فأكثر، بنت لابن فأكثر، اثنتين فأكثر، يعني ثلاث بنات ابن، عشر بنات ابن، بشرطين، وهما عدم المعصب، يعني لا يكون هناك ابن ابن في درجاتهن، يعني هنا نقول في درجاتهن، ما يكونش في ابن ابن يعصبهن، إما أن يكون أخاهن أو ابن عمهن وابن ابن الميت، بشرط عدم المعصب وعدم الفرع الوارث الأعلى منهم، لا يكون هناك فرع وارث أعلى منهم. يعني بنات الابن لا يرثن ثلثيا إذا الميت له بنات، يعني الميت لو له بنتان وبنات ابن، بنات الابن لا يأخذن الثلثين في وجود البنات، البنات يأخذن الثلثين وبنات الابن لا يأخذن الثلثين، لو له بنات وبنات ابن وابن عم مثلا، ونقول البنتان لهما الايه؟ الثلثان، وابن العم له الباقي، وبنات الابن لا شيء لهم، لان في فرع وارث اعلى منهم. فهن على كل حال لا يرثن الثلثين في وجود الفرع الوارث الاعلى منهم. فيبقى عندنا البنتان فاكثر بشرط واحد وهو عدم المعصب، وهو اخوها اللي هو ابن الميت. انه لو وجد ابن، يعني الرجل مات وترك ابنا وخمس بنات، نقول المال ايه بينهم للذكر مثل حظ الانثيين، ماشي؟ فلا يرثن الثلثي. بنت الابن فاكثر بشرطين وهما عدم المعصب وعدم الفرع الوارثي الاعلى منهما. طب نيجي عند رقم ثلاثه، الاختان الشقيقتان فاكثر. هي رقم ثلاثه هي ثلاث شروط. ما هي هذه الشروط الثلاثة؟ لعدم الأصل وعدم الفرع وعدم المعصب. عدم الأصل يعني الميت ليس له أب ولا جد، الأصل اللي هو المذكر هنا، يعني عدم الأصل اللي هو الأب وإيه وأب الأب وإن على بنهض الذكور، هذا المقصود بعدم الأصل. وعدم الفرع يعني عدم الأولاد وأولاد الابن، وبشرط عدم الايه؟ المعصب. المعصب للاخوات الشقيقات هو اخ شقيق، فلو وجد اختان شقيقتان واخ شقيق، هل الاختان ياخذن الثلثين؟ لا، يعني يرثن مع الشقيق للذكر مثل حظ الانثيين. ناتي الى رقم اربعه اللي هو الاختان لاب فاكثر. اختان لاب فاكثر، يعني اختان للميت من جهة أبيه، اشتركنا مع الميت في أبيه، ولكن من أم أخرى. الأختان لأب فأكثر يرثن الإيه؟ الثلثين بأربع شروط. أربعة شروط. ما هي هذه الشروط؟ لعدم الأصل وعدم الفرع وعدم المعصب وعدم الأشقاء والشقيقات. وعدم الأشقاء والشقيقات. يبقى دول ايه؟ صاحبات الثلثين وشروط ارثهن للثلثين. يبقى هن يعني باختصار نقول صاحبات الثلثين هن صاحبات النصف عند تعددهن بنفس الشروط، نفس الشروط الموجوده في النصف هي نفسها في الثلثين، ما عدا بس ان كنا نشترط في النصف عدم المماثل، وهنا عكسه نشترط وجود الايه؟ المماثل، او بعباره اخرى كونهن اثنتين فصاعدا، انها لا تكون واحده، تكون اثنتين على الاقل او اكثر من اثنتين. واضح؟ ونفس بقيه الشروط كما هي. نعم. الاخ لا يحتوي الشقيق ولا يعصبها. لا، يعني لو الرجل مات وترك مثلا اختين شقيقتين وأخا لأب، يعني الأختان الشقيقتان يرثن الثلثين والأخ لأب إيه؟ له الباقي تعصيبه، لكن لا يعصب الأخوات الشقيقات. اللي يعصب الشقيقات أخ الشقيق، واللي يعصب الأخوات لأب أخ لأب. قال يقول الشارح: أقول والثلثان فرض أربعة من أصناف الورثة. أولا فرض الجمع من البنات، والمراد بالجمع هنا ما زاد عن واحدة فيشمل البنتين فأكثر، قد والثلثان للبنات جمعا أي بنتين فأكثر ما زاد عن واحدة. ثانيا وفرض بنات الابن ثنتين فأكثر. ثالثا وفرض الأختين الشقيقتين فأكثر، يعني ثنتين فأكثر. رابعا وفرض الأختين لأب فأكثر، إجماعا لقوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وقوله تعالى فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. قال وفيه خلاف شاذ، وفيه خلاف شاذ، هذا الخلاف اللي هو أيضا ما جاء عن ابن عباس، روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال للبنتين النصف، يعني كل النصف للواحدة أو للثنتين، والثلثان لكل ثلاث بنات في الصعيد، كأن قوله إيه فوق اثنتين، فوق اثنتين يعني في البنات قال فوق اثنتين، لكن في الأخوات قال فإن كانت اثنتين في الأخوات، في البنات قال فإن كنا نساء فوق اثنتين. فروي عن ابن عباس أن فوق اثنتين يعني ثلاث بنات فصاعدا، لكن لا يصح ذلك عنه، يعني لا يصح ذلك عنه، وأجمعت الأمة بعده على خلاف يعني قول بيت مطبوع، وقالوا أن فوق هنا يعني مثل قوله تعالى فاضربوا فوق الأعناق، فوق الأعناق مش يعني يضرب فوق الأعناق، يعني اضرب العنق، ففوق يعني هي تزاد أحيانا لتوضيح المعنى ولا يراد بها يعني حقيقتها، وليس فوق بمعنى أكثر في هذا السياق، فيكون المعنى المقصود نساء فوق اثنتين يعني اثنتين فما فوقهما، هذا المعنى. قال والإجماع على أن هذه الآية أنزلت في أولاد الأبوين وأولاد الأب دون أولاد الأم، اللي هي الآية الأخيرة في سورة النساء، الآية الأخيرة في سورة النساء، هذه في ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، لا تشمل الإخوة للأم، الإخوة للأم لهم حكم آخر، من الأخ لأم الواحد أو الأخت لأم الواحدة لهم السدس، اثنان فأكثر لهم السدس، فالإخوة للأم لهم ميراث آخر مذكور في أول السورة، لكن الذي في آخر سورة النساء فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، هذا في الأختين الشقيقتين والأختين لأب إجماعا. وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم لبنتي سعد بالثلثين من تركة أبيهما كما صححه الترمذي والحاكم وغيرهما. نعم. فقضى النبي عليه الصلاة والسلام لبنتي سعد بالثلثين من تركة أبيهما، وكان سعد رضي الله عنه قد مرض وخشي أن يموت، يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ميراث بناته، لكنه عاش بعد ذلك رضي الله عنه، وكان موجودا في عهد عمر وشهد فتح العراق وشهد رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص، لكن يعني النبي عليه الصلاة والسلام أفتاه في الميراث لما مرض وخشي أن يموت يعني بسبب. وقد ورد في الآية الأخيرة في النساء أنها نزلت في قصة جابر لما مرض وسأل عن إرث أخواته السبع منه، فنزلت الآية في إرث الأخوات. جابر عاش بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن من القصة أنه أيضا مرض وسأل عن إرث أخواته لو فرض أنهم، إذا انتهينا من باب الثلث. باب من له الثلث، باب من له الثلث. قال والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد كاثنين أو ثنتين أو ثلاث حكم الذكور فيه كالإناث، ولا ابن ابن معها أو بنته ففرضها الثلث كما بينته، وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب، وهكذا مع زوجة فصاعدا فلا تكن عن العلوم قاعدة، وهو للاثنين أو اثنتين من ولد الأم بغير مين، ممكن نقول وهو للاثنين أو سنتين، نعم أو سنتين من ولد الأم بغير مين. بعض النسخ، هل في بعض النسخ عندكم أو اثنتين فيها همزة وصل؟ في النسخ كلها محذوفة. وهكذا إن كثروا أو زادوا، في بعض النسخ تكون أو اثنتين فيها همزة وصل، هذه تكون أصح النسخة اللي فيها همزة وصل. قال وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا، وتستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور. طيب المسطور هو القرآن الكريم، مسطور مكتوب. طيب توضيح معاني هذه الأبيات إجمالا ثم نقرأ ما قاله الشارع. باب من له الثلث، هذا فرض الثلث. من الذي يستحق الثلث؟ يستحقه صنفان من الورثة، الأم والإخوة لأم. أصحاب الثلث صنفان من الورثة، الأم والإخوة لأم. والثلث فرض الأم، الأم ترث الثلث بشرطين. والثلث فرض الأم حيث لا ولد، هذا الشرط الأول اللي هو انعدام الأولاد للميت. يعني الرجل مات وترك أمه ولم يترك أولاده، ليس له أولاد. له أم وليس له أولاد، منهم متوفى، سواء كان المتوفى هذا رجلا أو امرأة، له أم وليس له أولاد. مر بنا أولاد يعني ليس له لا ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن، ماشي؟ ليس له أولاد يعني لا له ابن ولا له بنت ولا له ابن ابن ولا له بنت ابن. إذا ميت له أم وليس له أولاد، يبقى الأم تأخذ الإيه؟ الثلث. كذلك يشترط لإرث الأم للثلث عدم الجمع من الإخوة، ألا يكون له أخوان أو أختان فأكثر، ألا يكون له أخوان أو أختان فأكثر. معناه أن الأخ الواحد أو الأخت الواحدة لا يمنع الأم من إرث الثلث. يعني الآن عندنا مسألة، رجل مات وترك أما وأخا، الأم تأخذ ثلث ولا سدس؟ ثلث، لأن الأم هي إما ثلث وإما سدس. فإذا ترك أما وأخا الأم ترث الثلث، طب ترك أما وأخوين الأم تأخذ السدس، واحد على ستة. ترك أما وأختين الأم تأخذ السدس، أما وأخا وأختا الأم لها السدس. إذا اثنين من الإخوة، سواء كان الإخوة الذكور أو الإناث أو ذكر وأنثى، اثنان فأكثر من الإخوة الأم تأخذ السدس. لكن إذا كان للميت أخ واحد أو أخت واحدة فالأم تأخذ الثلث. الإخوة الذين يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، حجب نقصان يعني ينقصون نصيبها من الثلث إلى السدس، هذا يشمل الإخوة الأشقاء ولأب ولأم أيضا، ولأم أيضا، يعني اثنان أو اثنتان فأكثر من الإخوة أو الأخوات، سواء أشقاء أو لأب أو لأم، أي اثنين من الإخوة من أي نوع من أنواع الإخوة والأخوات يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. فإذا شرط إرث الأم للثلث لها شرطان، الشرط الأول عدم الأولاد مطلقا، يعني الآن لو مات وترك ابنا وأما الأم لها السدس، رغم أن الابن واحد، يعني في الأبناء لا نشترط أن يكونوا جمعا، لكن في الإخوة نشترط أن يكونوا جمعا. وكل هذا إيه؟ كما قدر القرآن بذلك، لأن الله تعالى قال لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فقال إن لم يكن له ولد، فانعدام الأولاد مطلقا. وأما في الإخوة قال فإن كان له إخوة فهنا جمع، لم يكن أخ وإنما قال إخوة يعني اثنان فصاعدا فلأمه السدس. يبقى شرط انتقالها من الثلث إلى السدس إما وجود ولد واحد أو أكثر أو وجود أخوين أو أختين فأكثر. فشرط إرث الثلث هو انعدام الأولاد مطلقاً لا أولاد ولا أولاد ابن، وانعدام الجمع من الإخوة، عدم الجمع من الإخوة. فقال والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد، حيث لا ولد مطلقاً ولا من الإخوة جمع ذو عدد كاثنين أو سنتين أو ثلاث. يعني مثال الجمع من الإخوة أن يكونوا أخوين أو أختين أو ثلاث من يعني الإخوة أو الأخوات، ثلاث أخوات أو ثلاثة إخوة. قال حكم الذكور فيه كالإناث، يعني سواء في موضوع الولد سواء الولد ذكر أو أنثى لا ترث الأم الثلث في وجود الولد ذكر أو أنثى، ولا ترث الأم الثلث في وجود جمع من الإخوة سواء كانوا ذكورا أو إناث. قال ولابن ابن معها أو بنته ففرضها الثلث كما بينتم، ويشترط كذلك عدم وجود أولاد الابن، أولاد الابن سواء ابن ابن أو بنت ابن. يعني رجل مات وترك ابنا وأما، ترك ابن ابن وأما، الأم لها ثلث ولا سدس؟ لها سدس، لأن ابن الابن مثل الابن يحجب الأم من الثلث إلى السدس. فشرط إرث الثلث عدم الأولاد وعدم أولاد الابن وعدم الجمع من الإخوة. بعدين ذكر مسألتين تتعلقان بالأم يقال لهما المسألتان العمريتان. قال وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب. إذا ماتت امرأة وتركت زوجا وأما وأبا، إذا ماتت امرأة وتركت زوجا وأما وأبا، طيب الزوج له النصف. هنا لا يوجد أولاد، صحيح؟ لا يوجد لا أولاد ولا جمع من الإخوة، فكان ينبغي على القاعدة السابقة أن الأم تأخذ الثلث، ولكن المسألتان العمريتان فيهما استثناء من هذه القاعدة اللي هي زوج وأم وأب، لا الأم تأخذ ثلث الباقي وليس ثلث المال، وإنما ثلث ما بقي بعد الزوج، ثلث ما بقي بعد الزوج. لو الزوج أخذ النصف واللي تبقى بعد الزوج الايه نصف التركه، فهي تاخذ ثلث نصف التركه. ثلث نصف التركه هذا اللي هو بيساوي ايه؟ السدس، سدس المال. ماشي؟ لكن الصحابه رضي الله عنهم تادبا مع لفظ القران لم يسموه سدسا وانما سموه ايه؟ ثلث الباقي. لان الله قال ايه؟ فورثه ابواه فلامه الثلث. فهنا يعني زيد رضي الله عنه وقضى به عمر يعني قالوا ما معناه، يعني الله تعالى قال وورثه أبواه، قالوا أي فقط، أما ورثه أبواه وزوج، فإذا ورثه أبواه فقط يعني ليس فيها زوج ولا زوجة فلأمه الثلث، لكن إذا ورثه أبواه وزوجة أو أبواه وزوجة فلأمه الثلث مما بقي بعد الزوج أو الزوجة فيه. فيعني لها إيه؟ ثلث الباقي. يعني الخلاصة أنه لو ماتت امرأة تركت زوجا وأما وأبا، الزوج له النصف والأم لها ثلث الباقي وهو ما يساوي سدسا، والأب له ثلث الباقي وهو ما يساوي ثلث المال. يعني الزوج نصف والأم سدس والأب ثلث. يعني نقول المسألة من ستة، الزوج له ثلاثة على ستة والأم واحد على ستة والأب اثنان على ستة. ماشي؟ هذه يقال لها العمرية الأولى. العمرية الثانية رجل مات وترك زوجة وأما وأبا، الزوجة لها كم؟ الربع لعدم الفرع الوارث. والأم لو كنا مشينا يعني مع ظاهر الآية لأعطيناها ثلث المال لعدم، لأنه لا يوجد فرع وارث، لا يوجد أولاد ولا أولاد ولا جمع من الإخوة، فكانت ينبغي أن تأخذ الثلث. لكن الصحابة رضي الله عنهم قضوا للأم بثلث الباقي بعد الزوجة، ليس ثلث المال هنا ولكن ثلث ما تبقى بعد الزوجة. فالزوجة أخذت ربعا وبقي ثلاثة أرباع، فتأخذ ثلث ما تبقى، يعني تأخذ ربعا، حقيقته أنه ربع، لكن الصحابة تأذبا مع رسول الله يسموه ربعا وإنما سموه ثلث الباقي، لأن الله سمى لها ثلثا فقال لها ثلث نعم، ولكن هنا ثلث الباقي مش ثلث المال كله، ثلث الباقي الذي هو ربع، والأب له ثلث الباقي الذي هو ربعان. يعني المسألة من أربعة، الزوجة لها واحد على أربعة، والأم لها واحد على أربعة، والأب له اثنان على أربعة اللي هي النصف. فهذا معنى قوله وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب، يعني ثالث ثلث الباقي. وهكذا مع زوجة فصاعدة فلا تكن عن العلوم قاعدة، هكذا أيضا مع زوجة فصاعدة، يعني زوجتين أو ثلاثة أو أربعة، يعني الزوجات يقتسمن الربع، رجل مات وترك زوجة أو أكثر يقتسمن الربع وترك أما وأبا، الأم لها الربع والأب له ربعان أي نصف، فلا تكن عن العلوم قاعدة. وهو للاثنين أو اثنتين من ولد الأم بغير مين، أي بغير كذب، المين الكذب يعني. فقال نعم، فقال هنا إيه، وهو للاثنين أو اثنتين من ولد الأم، أولاد الأم اللي هم الإخوة للأم، الإخوة للأم، فالإخوة للأم، الإخوة للأم إذا كانوا اثنين أو اثنتين فأكثر فلهم الثلث، فلهم الثلث. وهكذا إن كثروا أو زادوا، وهكذا إن كثروا أو زادوا، يعني اثنين من الإخوة للأم أو اثنتين من الأخوات للأم، ومعنى إخوة للأم يعني يشتركون مع الميت في أمه ولكن من أب آخر، فإذا كانوا اثنين أو اثنتين أو أكثر فما لهم فيما سواه زادوا، يعني ليس لهم زيادة على الثلث، واضح؟ وتستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المذكور، يعني يقتسمون الثلث للذكر مثل حظ الأنثى الواحدة، الإخوة للأم إذا كانوا واحدا أو واحدة له السدس، أخ الأم واحد له السدس، أخت الأم واحدة لها السدس، اثنان أو أكثر من الإخوة الأم يقتسمون الثلث للذكر مثل حظ الأنثى الواحدة، ذكرهم لا يفضل أنثاهم انفرادا ولا اجتماعا، يعني أخ الأم واحد له السدس، أخت الأم واحدة لها السدس، اثنان أو أكثر من الإخوة للأم يشتركون في الثلث للذكر مثل حظ الأنثى الواحدة، لكن لهم شرط وهو الكلالة، هو انعدام أصلي وانعدام الفرع، يشترط بإذن الإخوة الأم أن الميت لا يكون له لا أب ولا جد، لا أب ولا أبو أب وإن على، وأن لا يكون له فرع وارث لا أولاد ولا أولاد ابن، فالإخوة للأم لا يرثون في وجود الأصل ولا في وجود الفرع، فشرط إرثهم عدم الأصل وعدم الفرع، وأن يكونوا أكثر اثنين فأكثر أو اثنتين فأكثر حتى يأخذوا الثلث. طيب هنا أيضا من القواعد أنه لا يجتمع في المسألة ثلث وثلث، من يعرف لماذا؟ أصحاب الثلث صنفان، الأم والإخوة لهم، لا يمكن أن توجد مسألة فيها ثلث وثلث، يعني فرضان ثلث وثلث، لماذا؟ لا بالعكس، أولاد الأم يرثون في وجود الأم بل يحجبون نقصان، أحسن، لأنه إذا وجد أم وإخوة لأم فالأم هنا ستأخذ السدس، لأن يقولون إيه بين شرطيهما تماما، يعني الأم حتى تأخذ الثلث يشترط عدم الجمع من الإخوة، والإخوة لأم حتى يأخذوا الثلث يشترط أن يكونوا جمع اثنين فأكثر، هي حاجة من اثنين، إما الإخوة لأم إما أنهم جمع، أو إذا كانوا جمعا معناها أن شرط الأم مختل لا تأخذ الثلث وإنما تأخذ السدس، واضح؟ لأن شرط الإخوة للأم أن يكونوا اثنين فأكثر، وإذا كانوا اثنين فأكثر سيحجبون الأم من الثلث إلى السدس. فلا يمكن أن يكون الأم وارثة ثلثا وإخوة الأم وارثين ثلثا في نفس الوقت، لأن الأم حتى ترث الثلث يشترط عدم الجمع من الإخوة، والإخوة الأم حتى يرثوا الثلث يشترطوا أن يكونوا جمع اثنين فأكثر، فلا يمكن هي أن يوجد ثلث وثلث. إذا الأم أخذت الثلث معناه أنه لا يوجد جمع من الإخوة الأم. والإخوة الأم يعني قالوا انفردوا عن بقية الورثة بأشياء، أن ذكرهم لا يفضل أنثاهم انفرادا ولا اجتماعا، يعني الأخ الأم الواحد يأخذ السدس والأخ الأم الواحد نفسه، واجتماعا أخوان أو أختان بأم فأكثر، للذكر مثل حظ الأنثى، للذكر مثل حظ الأنثى الواحدة لا يزيد عنها. وكذلك أنهم يرثون مع من أدلوا به، أنهم يرثون في وجود الأم، لأن هم أولاد أم الميت، الواسطة بينهم وبين الميت هي الأم، هم يرثون لأنهم أولاد أم الميت، فيرثون في وجود أم الميت، هذا مما يتميزون به، ويحجبون من أدلوا به نقصانا، يعني مما يتميزون به أيضا، أنهم ليس فقط مجرد أنهم يرثون في وجود الأم، بل ينقصون نصيب الأم التي هي سبب الإفتداء، يعني وجودهم يتسبب في إنقاص الأم. العادة أن من أدلى بوارث حجب به، يعني مثلا أم الأم لا ترث في وجود الأم، ابن الابن لا يرث في وجود الابن، ابن العم لا يرث في وجود العم، ابن الأخ لا يرث في وجود الأخ. فهذه القاعدة أن من أدلى بوارث حجب به، لكن الإخوة لأمهم أولاد أم الميت ويرثون رغم وجود أم الميت، بل وينقصون ميراثها، مش بس يرثون في وجودها بل ينقصون عليها. قال الشارح أقول شرحنا إيه، وتستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور أي القرآن المكتوب. قال أقول والثلث فرض اثنين من أصناف الورثة، أحدهما الأم حيث لا ولد للميت ذكرا أو أنثى، الميت ليس له إيه؟ ذكر ولا أنثى أولاد، ولا ولد ابن، وهو المراد بقوله ولا ابن ابن معها أو بنته، أي بنت ابن. وحيث لا من إخوة الميت جمع ذو عدد، أي اثنان فأكثر يستوي فيه الذكور والإناث، فيشمل الأخوين فصاعدا أو الأختين فصاعدا أو الأخ والأخت فصاعدا، لقوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، هذا الشرط الأول وعدم الأولاد. وقوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، هذا شرط عدم الجمع من. والمراد بالإخوة في الآية اثنان فأكثر، ذكران أو أنثيان أو مختلفان، يعني ذكرا وأنثى، أخا وأختا، أيضا الأم هي لا ترث السدس إذا وجد الميت أخ وأخت. ثم استطرد فذكر أنه يفرض للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوجية في صورتين تلقبان بالغراوين، تأنيث مسمى غراء، مسمى إيه غراء، والأغر هو المشهور، الغرة هي مقدم الشيء، غرة الشهر أوله، وغرة الفرس جبينه، والشيء المقدم يعني يكون أشهر شيء وأظهر شيء، يقال له أغر، في المذكر أغر وفي الأنثى غراء، فيقال لهاتين المسألتين يقال لهما الغراوين وبالعمريتين، وتلقبان أيضا بالعمريتين، يقال لهما المسألتان الغراوان أو يقال لهما المسألتان العمريتان. فهذه من المسائل الملقبات في المواريث، هناك مسائل يقال لها الملقبات، إما أن يكون هذا اللقب يعني لها لقب خاص، إما أن يكون هذا اللقب لكونها مستثناة من قاعدة، يعني هنا عندنا قاعدة من أم إذا لم يوجد للميت أولاد ولا جمع من الإخوة ترث الثلث، لكن استثنينا من هذه القاعدة مسألتين، إلا أم وأب وزوج، أم وأب وزوجة، ففي هاتين المسألتين الأم تأخذ ثلث الباقي ولا تأخذ الثلث استثنية فلقبة بلقب يميز أمه. وأحيانا يكون لهذا اللقب قصة، وأحيانا يجتمع الأمران يكون هناك استثناء له قصة. بعض المسائل ليست خارجة عن القواعد، يعني هي مسألة مثل ومثل غيرها من المسائل، لكن يعني هذه المسألة بالذات يكون لها قصة معينة حدثت، ف يعني عدد معين من الورثة بترتيب معين يكون له قصة معينة في ارتبطت به فلقبت هذه المسألة بلقب، حتى لو كانت ماشية مع القواعد، يعني الذي لا يعرف اللقب يقسمها أهله، لكن يكون لها مناسبة فتعرف بلقب. لقضاء عمر رضي الله عنه فيهما بذلك، يعني قضى عمر بأن الأم لها ثلث الباقي وليس ثلث المال في الدين المسلم. إحداهما يكون للميت زوج وأم وأب، المقصود هنا للميتة يعني المرأة تكون ميتة مرأة لها زوج وأم وأب، فللزوج النصف وللأم ثلث الباقي بعده وللأب الفاضل. الفاضل هو المتبقى اللي هو كما ذكرنا هيكون ثلث الزوج له النصف 3/6 والأم لها ثلث الباقي اللي هو 1/6 والأب له ما فضل وهو 2/6 اللي هو ثلث الثاني. والثانية أن يكون للميت زوجة فأكثر وأم وأب، فللزوجة الربع وللأم ثلث الباقي بعده، ثلث ما تبقى بعد الربع تبقى 3/4 فتأخذ إيه؟ ربعا. وللأبي الفاضل اللي هو نصف الثاني. قال وثلث الباقي في الحقيقة سدس في الصورة الأولى وربع في الثانية، فهو من الفروض الستة وراجع إليها، وإنما قيل فيه ثلث الباقي موافقة للفظ القرآن تأدبا. يعني الأم تأخذ السدس في الصورة الأولى، لكن لم يقولوا لها السدس وإنما قالوا لها ثلث الباقي، وتأخذ الربع في الصورة الثانية، لكن لم نعد مع أصحاب الربع، لم نعد معهم الأم، قلنا بس الإيه؟ الزوج والزوجة فقط أصحاب الربع، لم نأخذ الإيه؟ الأم، مع أنها تأخذ ربعا في العمرية، لكن لم يسموه ربعا وإنما سموه ثلثا. موافقة للفظ القرآن تأدبا. لأن الله تعالى قال فلأمه الثلث. والثاني ممن فرضوه الثلث العدد من أولاد الأم ذكرين فأكثر أو أنثيين فأكثر أو مختلفين فأكثر، يعني أخ لأم وأخ لأم، ويقسم على عدد رؤوسهم يستوي فيه ذكورهم وإناثهم إجماعا، لقوله تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، أي أكثر من أخ لأم وأكثر من أخت لأم فهم شركاء في الثلث، وظاهر التشريك التسوية في القسمة، وإليه أشار بقوله كما قد أوضح المسطور، والمسطور هو القرآن الكريم. فالشركة في لغة العرب معناها التسوية، فحيث قال تعالى فهم شركاء أي متساوون في الثلثيات، يرثون للذكر مثل حظ الأنثى الواحدة. هذا ينتهي باب الثلث، ونقف هنا في درس المواريث إن شاء الله، ننتقل إلى درس النحو. أخت لأم وأخ لأم. الأخ لأم له أخ الأم وأخت الأم، إذا هما اثنان لهما الثلث فيقتسمونه بينهما للذكر مثل حظ الأنثى الواحدة إذا كانوا اثنين. أخا وأختا أخ الأم له السدس، يعني الثلث يقسم إيه؟ سدسا لهذا وسدسا لهذا. رجل مات وترك أخا لأم له السدس، رجل مات وترك أختا لأم له السدس، يعني مثلا رجل مات وترك أخا لأم وعما، الأخ لأم له السدس والعم له الباقي 5/6. مسألة أخرى رجل مات وترك أختا لأم وعما، أخت الأم لها السدس والعم له الباقي، ترك أخا وأختا لأم أخوين أو أختين أو أخ وأخت أو 3 4 15 أيا كان عددهم والثلث للإخوة للأم يقتسمونه والباقي للعم أو من العم أو من العم أو من العصبة.